هنا القاهرة، في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر، عبقرية سهرة مع نهى بصيرة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها، ومعانا هيام مخرجة السهرة. برحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا نشارككم سهرتكم. إن الله عز وجل عندما خلق الكائنات الحية خلق منها الطيور، ومنها الطيور المجردة، ومنها طيور حباها المولى عز وجل بأصوات آية في الجمال، منها العندليب، وهذا هو نفس الاسم الذي أطلق على الفنان الراحل عبد الحليم حافظ صاحب الصوت المبدع، هذا الصوت الذي لم ولن يتكرر. العندليب الأسمر فنان سبق عصره في الغناء، وكان صاحب لون جديد في الأغنية في وقته. نجح وتألق وأبدع واجتهد حتى احتفظ بقمة نجاحه حيا وميتا. هو العندليب الأسمر، هو عبد الحليم حافظ. إيه رأيكم أصدقائي نسهر مع بعض ونتذكر سويا كيف كانت حياة العندليب الأسمر مع أحد أفراد العائلة، مع الأستاذ محمد شبانة ابن شقيق الفنان عبد الحليم حافظ. أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغير الشمس محمد شبانة ابن شقيق الراحل عبد الحليم حافظ. أهلا بيك أستاذ محمد معنا. أهلا بحضرتك فنان. أهلا بحضرتك. الحقيقة أستاذ محمد، لما نتكلم عن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، هذا الأسطورة العندليب الأسمر الذي لم ولن يتكرر، الحقيقة يعني مش عارفة أبتدي منين أو أتكلم من إيه، لكن خلينا نبتدي من انه كان الراحل عبد الحليم حافظ معروف عنه ان هو ما بيفوتش حاجه ابدا، كان دقيق جدا في فنه وفي حياته سواء في التمثيل او في الغناء او في اعماله عموما. كلمني على هذه الدقه اللي كان بيتصف بها العندليب الأصمر. عبد الحليم الله يرحمه كان دايما يعني من اول ما هو كان طالب في المعهد لحد ما توفاه الله وهو كان بيبحث عن الإجادة في عمله، والتدقيق في عمله والدقة في عمله وكل شيء يعني يخص شغله الفني والإنساني. عبد الحليم كان صاحب هدف ورسالة من أول يوم، يعني هو كان هدفه أنه يبسط الأداء والكلام والجمل اللحنية. علشان كده عبد الحليم في أول مشواره خالص اترفض مرتين في لجنتين متتاليتين للإذاعة المصرية، وقالوا أنه بيغني زي الخواجات يعني زي الأجانب مش هناهم العادي، انه واخدين طبعا على المطربين اللي يقول لك انا بعصر القفلة انا مش عارف بعمل ايه انا بكده هو. ففضل مصر على لونه وعلى طريقة ادائه لحد ما نجح بعد الثورة والناس ابتدت تتقبل اللون الجديد وطريقة عبد الحليم في الاداء والاحساس والغنى واختيار الكلام واللحن والتوزيعات الموسيقية. حضرتك كما هتلاقي الوحيد عبد الحليم بين اقرانه المطربين العرب تقريبا والمصريين، هو الوحيد اللي كل أغانيه متوزعة بدقة شديدة. يعني تلاقي مطربين عظام جدا ولكن توزيع تلاقي الأغاني موزعة أي كلام، أو تلاقي بداية الغنوة حلوة قوي وجوه يعني مش في نفس القوة ونفس الإحساس. عبد الحليم من أول مزورة خالص في اللحن بحد آخر مزورة هو عامل تشكيل فني جميل جدا. علشان كده الحمد لله رب العالمين لحد دلوقتي أغاني عايشة وبتمتعنا ونحس إحساسه يعني من القلب للقلب. العندليب الأسمر في شغله أذكر إن هو كان قال إنه رسالة من تحت الماء مثلا عمل فيها 22 بروفا، برضو قال حاول تفتكرني 35 بروفا، يعني علشان يعمل أغنية واحدة 22 أيوة بروفا و 35 بروفا. ده يعني بيدل على إيه؟ دي حقيقة بيدلنا على انه راجل مش عايز يطلع شغله الا كما هو راضي عنه، وان الناس كمان يحس انه خلاص يعني كمان بيحفظ الفرقة الموسيقية، عايز يقولوا باحساسهم من غير نوت، يعني عايز يوصلهم انه خلاص حفظوا اللحن كله ويقدوه بدون نوت. وخلي بقى حركة الاغاني الطويلة كمان، هو عبد الحليم دايما يقول ان الاغاني الطويلة في عبارة عن مثلا 10-12 لحن في بعض، فلازم بين كل لحن والتاني يكون فيه تجديد ويكون فيه اختلاف وكمان يكونوا منسجمين كلهم مع بعض. فكل ده بياخد مجهود ووقت كبير جدا، يعني الحقيقة مجهود يومي جبار، يعني الحقيقة مش مجهود عادي طبعا. طيب برضو يعني على ذكر بقى التفاصيل، كان يذكرني أيضا أنه عبد الحليم حافظ كان بيهتم بالموسيقيين، يعني الأوركسترا نفسها الأشخاص نفسهم بنقيهم بدقة وبعناية وليهم برضو معاملة مختلفة منه. دي حقيقة، لأنه هو أول واحد يعني ابتدى حتة أن الموسيقي يبقى ليه أجر على البروفة. عبد الحليم كان في الستينات والسبعينات بيدفع 25 جنيه أجر على البروفة الواحدة لكل موسيقي، تخيلي بقى، يعني كان بيصرف على فنه وكان عايز يحبب الموسيقي في الفن ويقول له انه موهبتك دي هتدخلك دخل كويس ليك ولأسرتك، ولازم تبذل فيها قصارى جهدك ولازم تحسها وتحبها. يعني الحقيقة كل اللي مع عبد الحليم تحولوا إلى أساتذة بعد وفاته وبعد رحيله. كل واحد عمل فرقة وكل واحد حفر اسمه في التاريخ من سطور من ذهب. يعني برضو من أهم الحاجات في حياة عبد الحليم هي الأغنية، يمكن أكتر من التمثيل. هو قال على لسانه إنه الأغنية هي أهم عنده وأولى من التمثيل، لأن الأغنية هو كان حريص على إنه إزاي يطور شكل الأغنية العربية، إنه الأغنية تبقى ليها شكل وليها ميزان مخصوص. كلمني عنه. صحيح، هو كمان يعني حب إنه عبد الحليم هو التجديد اللي كان بعد عبد الأستاذ عبد الوهاب على طول، وكان حابب انه يخلي شكل الغنى بتاعنا زي ما قلت حضرتك يبقى بسيط والاداء بسيط وفي احساس اكتر من انه يبقى فيه فزلكة. يعني على اساس ان اقتربنا جميل وسهل وسلس ومليان احساس، على اساس ان الغرب يستوعبه ويستقبله بطريقة جميلة ويحسه. بس فهو فعلا الحمد لله نجح في كده، بدليل لما كان بيعمل أغاني أو حفلات بره، سواء في الألبرت هول أو في البالي دي كونغريس في باريس أو في مسرح الأوليمبيا، كان الأجانب والعرب بيحضروا له. أنا ما عملت معرض في المقتنيات في الإمارات، معرض متنقل يعني، راح الأجانب وكل جنسيات العالم حوالي 172 جنسية عايشة في الإمارات، جم منهم كتير جدا، وكنا مشغلين أغاني عبد الحليم، ابتدوا يقولوا مين ده، يعني عايزين يعرف صاحب الصوت الحساس الجميل ده مين يعني. وفي طبعا مطرب إنجليزي معروف جدا، أنا مش حاضرني اسمه دلوقتي، اللي هو طلع بيكرموه إنه المطرب الأول في إنجلترا، ولبس تيشيرت عليها عبد الحليم وكتب أغاني حاول تفتكرني، وقال بيسألوه مين ده، قال لهم ده أعزب صوت على وجه الأرض عبد الحليم حافظ. شوفي قد ايه يعني شهادات. اعتقد هي دي العالمية، مش ان انا اروح اغني في نايت كلاب وبتاع ولا انا غنيت في امريكا، لا مش هو ده يعني. على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس نرتاح ويا ناس عن ناس وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل بيقولها انه الاغنيه العربيه شاركت الانسان العربي في تطوره. تعتقد هو كان بيفكر فيها ازاي هذا المعنى يعني؟ صحيح، لان اقول لحضرتك مش بيقولوا يعني انه دايما الحل البسيط السهل السلس القصير احسن من الحل البعيد اللي يلف ويدور. هو عبد الحليم عمل كده يعني. لما حضرتك تحسي الغنوة بتاعته، هقول لك مثلا، هدي حضرتك مثلا زي مثلا ايام ثورة 52 الاشتراكية صلاح جايين قالها في كلمتين وعبد الحليم غناها طبعا باختياره، قال ما فيش انا في احنا صح، ادي معنى الاشتراكية، ما فيش انا في احنا صح، يعني خمس ست كلمات عرفوا الاشتراكية للمواطن البسيط زي ما عرفوها للراجل المثقف الكبير جدا. فيعني هي من أقصر الطرق اللي يخش بيها القلب والعقل والوجدان، غير ما أعود أعيد وأزيد أعيد وأزيد وأتسلك ما حدش يفهم ممكن أنا عايز أوصل ليه في الآخر يعني. فده بقى نمط حياة فعلا في العالم العربي بعد كده، بقت الأمور أسهل وأسلس، وطبعا بقت الأمور يعني كلها مش محتاجة يعني فزلكة يعني. يعني أيضا برضو بيحضرني أنه كان بيهتم جدا بالكلمة واللحن وطبعا الأداء، لكن خلينا نروح للكلمة واللحن. يعني احكي لي إزاي كان بيختار الكلمة، وبيقعد قد إيه علشان يختار كلمات أغنية، فترة قد إيه وعلى بال ما يقتنع بيها ويقولها، وكذلك اللحن. والله ساعات أول ما يعني حد يعرض عليه حاجة ودخلت قلبه خلاص يختارها على طول في ساعتها يعني. وساعات تانية يفضل يدور لحد ما يلاقي اللي هو عايزه. يعني غنوة عبد الحليم كانت دايما تنادي عبد الحليم، يعني غنوة عبد الحليم ببساطة هي البساطة في الكلمة، في المعنى الجميل الحساس. مش هقعد اكتب كوبليه وما فهمش منه سطرين ولا ولا ولا كلمتين، لا لازم كل المعاني تكون جميله وحلوه وسهله وبسيط ادائها، وكمان انه ليها معنى عميق. طيب وهل كان وارد ان هو مثلا كلمات تعجبه لكن محتاج يغير فيها جمله او جملتين او مقطع، هل ده كان وارد؟ عمل كتير جدا في أغاني كده، وكان هو دايما بيحضر التغييرات حسب ما هو شايف، وبعد كده يكلم الشاعر بقى يقعد معه بالساعات يقوله طب ايه رأيك نعمل كده، ايه رأيك كذا كذا كذا، لحد ما يوصل للغنوة اللي هي تبقى هو كده فيها يعني تتصيد وحس ان هو كده تمام دي غنوة عبد الحليم، ويبتدي بعد وهكذا في اللحن برضو. يعني قعد كان بيقعد مع استاذ عبد الوهاب، استاذ موجي، استاذ بليغ، استاذ امير مراد، استاذ كمال الطويل. هو تعامل الحقيقة مع يعني عظماء الأغنية بصراحة، بس عظماء الألحان والكلمات طبعا. بصراحة. وهو كمان كان يعني هم مقتنعين وعارفين قد ايه عبد الحليم كان الأول على المعهد، وقد ايه موهبته وقد ايه إحساسه، فكان دايما بيصدقوا إحساسه وموهبته وبيشوفوه يعني يتصرف براحته خالص في الأول وفي الآخر. يعني كان عبد الحليم بيقول ليها يقولوا في الآخر إذا كانت غنوة عبد الحليم حلوة أو غنوة عبد الحليم مش. بالظبط فعلا كان بيقول كده، بيقول ان بيتحمل المسؤولية امام الجمهور هو عبد الحليم في الاخر. حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة، الدنيا لها طعم جديد. حاجة غريبة حاجة غريبة، أنا حاسس إن ده يوم عيد، وأنا حاسس الدنيا هربانة ويانا بليل كله سعادة، وأنا حاسس الدنيا هربانة ويانا بليل كله سعادة، لها فرحة حلوة في عينيا وحلاوتها سكرها فيها، علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا، ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا. حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة، الليل ده كله كان امبارح بيزيدني حرمان اتغير ليه اتغير ليه، حتى سواده له ضيع حنين في عينيا، والنجمة دي انا عارفاها وتملي بصر وياها، بس الليلة بتلمع اكتر وبتندهلي وانا سمع بتشاور بتشاور اهي بتقرب بتقرب، انا دلوقتي ماشية معاها عشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحه قلبنا وعنينا حاجه غريبه. طب هل تذكر اغنيه يعني خدت جدل كتير مع عبد الحليم نفسه بينه وبين نفسه وبينه وبين الملحن او بين الشاعر؟ قراءة الفنجان طبعا. قراءة الفنجان قعد حوالي مثلا طرف عليها حوالي 6000 جنيه كان ماس ساعتها يعني بين دبي وبين لندن. بين دبي وبين لندن وكان في تصريح كتير عشان حد يعرف يكلم حد بره وشغلانه يعني عن طريق فرانكو والسنترال وكده وكان بيقعد بالساعات عشان استاذ نزار يعني يغيروا كلام كتير ويكتبوا كلام كتير وفي الاخر بقى استاذ نزار طلع لما شاف النتيجه اتبسط وفرح جدا لانه كانت اشبه بالطابلو الجميل اللي طبعا كان ختام جميل جدا لحياه عبد الحليم الفنيه. والحقيقه انه قارئه الفنجان برضو هو يعني من الحاجات اللي نحب نعرفها هو ليه هي طبعا رائعه نزار قباني طبعا مش محتاجه اتكلم عنه لكن ليه عبد الحليم كانت عجباه قوي كده؟ لانها غريبه وجديده يعني غريبه وجديده على الشعر وغريبة وجديدة على الأذن العربية وفكرتها كمان غريبة على العقول العربية لأنه هو كأن واحدة بتقرأ فنجان لحد وبتقول له بقى عن تاريخ حياته وكده هوت وليها كذا مغزى يعني اللي عايز ياخدها على حبيبته ياخدها اللي عايز ياخدها على حياته ياخدها اللي عايز ياخدها على الوطن ياخدها اللي عايز ياخدها في سياق اخر ياخدها يعني هو متعددة الـ يعني الافكار والمعاني والافكار. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب قالت يا ولدي لا تحزن قالت يا ولدي لا تحزن الحب عليك هو المكتوب ولدي الحب جدا على عبد الحليم حافظ انه كان صاحب مشاعر رقيقة جدا لدرجة ان هو كان لما تبص له تحس ان هو عنده حزن وألم في نفسه. الحقيقة كان ده واضح نتيجة لاهتمامه جدا بمشاكل الوطن وبآلام الناس وبأي مشكلة تخص مصر هو كان مهتم جدا وغير منفصل. فتترجم ده ازاي؟ والله عبد الحليم انت عارف حضرتك اللي هو طبعا كان يتيم وكمان كان من أسرة بسيطة يعني وكمان مريض فحاسس بكل معاناة البشر اللي ممكن يحسوا بيها فطبعا اللي يحس بمعاناة الناس ويعيش المعاناة دي يا تترك عنده أثر سلبي يا تترك عنده أثر إيجابي فهو الحمد لله تركت عنده أثر إيجابي وجميل إنه أصبح قلب كل المحرومين من القلوب وأصبح حضن دافي لكل من هو محروم من الحنان، وأصبح هو السند والعون لكل من عايز أي شيء يعني في الدنيا. ما كان يصعب عليه دموع الطفل، دموع أي حد يشوف حد زعلان لازم ما يسيبوش لما يكون يعني مفرحه ومسبب تكون سبب في سعادته. عبد الحليم كان ملخصه انه كان قلب ماشي على رجلين صراحة، يعني لولا إمكانيات عبد الحليم إلى جواره فنه بصراحة ما كانش عاش طول الفترة دي بعد وفاته. أنا يعني من كل حتة بروحها بتحكي لي، يعني بعرف أن أنا ناخد عبد الحليم وكده بيحكوا لي موقف، أنا أول مرة بعرفها عن عبد الحليم كلها موقف إنسانية وجميلة. نعم. سواء فنانين سواء ناس عادية سواء يعني ناس يعني أطباء أو مرضين أو سائقي تاكسي أو أي حاجة في الدنيا. يعني الأطباء اللي ترك الدكتور الإنجليزي بتاع وليام روجرز دلوقتي كان سنة 2014، شوفي حتى كم سنة كان على وفاته منها يعني كتير جدا، وقال له الشخصيات اللي أثرت في حياتك قال لهم اثنين والثالث عبد الحليم حافظ. قالوا مين عبد الحليم حافظ؟ قال لهم ده مطرب مصري عرفته لمدة 3 شهور وتوفى على يدي، وأنا كنت يعني إلى الآن مش قادر أنساه خالص وكده. وجي بعد وفاة عبد الحليم على طول في سنة 77 جي بيته وزار بيته وقال لهم ده الكتاب المقدس بتاع المسلمين القرآن وكده، أنا هو وقع من تحت راس عبد الحليم وأنا احتفظت بيه وجيت أزور بيته وأدهلكه وكده، وما زلت محتفظ بالمصحف الأحمر الصغير ده اللي هو جابه دكتور ويليام من عبد الحليم من أوضة العمليات يعني. فهو بيأثر في الناس كلها من عند ربنا يعني. في سر يعني غريب، انت عارفه والدة عبد الحليم توفت عندها 25 سنة يعني، كان الخامس في واحد قبل عمتي عليا اسمه علي وتوفاه الله، وبعدين عمتي عليا وبعد كده عمي عبد الحليم، هم 5 اسماعيل محمد علي عليا عبد الحليم الصغير خالص. نعم. فهي وتوفى عم حليم توفت سوري والدته وهو في حضنها وقعدت تدعي له تدعي له دعاء شديد جدا، فيمكن سبحانه وتعالى ربنا استجاب عبد الحليم يعني خلاه ربنا لك يتيم وفقير ومريض ويعني وكل عاش كل المعاناة دي انا اخليه علم من اعلام الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى نفخ فيه وفي سيرته وفي انسانياته وفي كل حاجة الى الان عايش بسيرة طيبة جميلة وفن الحمد لله العظيم. وامانة يا دنيا امانة تخبينا للفرحة امانة، وامانة تخدينا للفرحة أمانة، وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة، وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة، وتخلي معروف عنه ان هو كان له كل سنة حفلة، لكن في مرة من المرات خالف هذه القاعدة وغنى اكتر من مرة، كان ايه السبب؟ والله هو دايما كان بيشوف انه اما بيكون جاهز بعمل جديد بيطلع يعني. ممكن ساعات يكون انا عندي عملين فوقي اعمل حفلتين بقى، انما يكون عنده عمل لانه حسب صحته يعني. انا هو دلوقتي قال انا بشتغل حسب كان صحته يعني، اما بيكون عنده عمل جاهز ويقعد يعمل فيه بروفات كتيرة طول السنة خلاص الطبيعي انه يقدمه. والله عنده عملين وربنا اداله الصحة وقواه يعمل عملين فبيعمل حفلتين وهكذا يعني. طيب خلينا ننتقل للتمثيل بقى في حياة عبد الحليم حافظ. يعني امتى بدأ يفكر في التمثيل او يوافق على عرض ان هو يدخل عالم السينما؟ والله منذ خطواته الأولى في الفن والغنى دخل طبعا عالم التمثيل. يعني هو المنتج والمخرج حلمي رفلة وعملوا فيلم لحن الوفاء, وفي نفس الوقت كان بيعمل برضو مع المخرج تقريبا حلمي حليم أيامنا الحلوة. يعني عمل فيلمين مع بعض وكده والحمد لله كسروا الدنيا وابتدى غناه مع تمثيله تقريبا في وقت قصير قوي يعني عبد الحليم قصير يعني هو عبد الحليم ابتدى الغنى مفيش سنه ولا حاجه وبعد كده مثل الفيلمين على طول مع بعض. وده كان من حسن حظه برضه وتوفيق ربنا اكيد, لانه دايما السينما بتبقى ذاكره في التاريخ كبيره الى جانب طبعا. الفن طبعا طبعا. خليني انتقل برضه يعني مدى علاقتك انت شخصيا بقى بيه. يعني كان عندك كم سنة لما يعني كان عبد الحليم مثلا بدأ يدخل عالم التمثيل بقوة؟ لا أنا كان عندي 5 سنين بالضبط ساعة وفاة عمو حليم. يعني أنا مواليد 72 وعبد الحليم الله يرحمه احنا أنا كنت أصغر يعني حد والولد الوحيد في العيلة. فما جيت قال ده اللي هيشيل اسم شبانة واحنا لازم نعلمه كويس لازم نربيه كويس ولازم يعني حاجات كتيرة جدا. وكان انا من اول ما اتولدت لحد وفاة عمو حليم كل يوم تقريبا معاه في البيت يعني. كان دايما عايز يشوفني ودايما عايزني جنبه وفطرني معاه وحاجات كتيرة جدا يعني من عمر 2 سنين بقى وانا مقيم اقامة كاملة تقريبا يعني اول ما بيصحى لحد ينام يعني. وطبعا اكيد كبرت على حكايات العائلة بقى ليك عن تفاصيل حياة عبد الحليم اكتر. طبعا ومعايا مذكراته الصوتية ومعايا مذكراته المكتوبة وكده وعالم عبد الحليم بقى مقتنياته وكتاباته وحكته طبعا الحمد لله. اكتر حاجه شدتك في مذكراته؟ والله اكتر حاجه حسيت قد ايه ان هو يعني انسان حساس وجميل ومحب ومنكسر برضه. شوفي عبد الحليم ده منكسر, شوفي ازاي يعني عبد الحليم فعلا هو العاشق المهزوم. يعني عبد الحليم كان ايه كسر والله المشاعر. انت عارفة انا مرة قعدت كتير طبعا مع مدام امال فريد الله يرحمها راخة. كنا نقعد نتكلم تقول لي يا محمد ما تبقاش حساس زي عمك, لان عمك ما موتوش مرضه, موتوا احساسه, لانه كان بيحس الداخل عليه ده عايز منه ايه, هيقول لي بصي يا امال ده عايز ايه, هيجي يقول لي كذا كذا كذا. كان يتضايق ما يكون في حد من الناس اللي هي الانفس مش طيبة والحاجات دي. نعم. فبيتضايق منهم جدا وما يبينش يعني بيبقى متضايق جدا وحاجات كده. معني كنت بعتقد انه مرضه يمكن هو كان احد الاسباب الرئيسية في انكساره يعني. لا ابدا, ده لو واحد مريض غيره ما كانش عمل فيلم واحد ولا غنوة واحدة ولا بتاع. لان عبد الحليم بينزف وعنده 26 سنة. شايل نص المعدة وشايل طلعين وشايل الطحال وحاجات كتير. عبد الحليم يعني عمل مثلا حوالي حاجة و30 عملية طول حياته، يعني كان الحبة اللي بيبقى فيهم بصحة قليلين جدا. فغيره ما كانش عمل الفن ولا الرسالة ولا التاريخ ده طبعا بالتوفيق من ربنا، وربنا كان مديله دقب وإرادة وجدية وإنه يعود على حاجته يعني دقة، يعني كل ده سبحان الله الناس كلها بتستغرب إنه أقرانه من المرضى وكده ما حدش يقدر يعمل الكلام ده أبدا يعني. نعم. فده التوفيق كبير من ربنا سبحانه وتعالى. الهوى هوايا أبني لك قصر عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عبد غالي وأحلى الصبايا. الهوى هوايا أبني لك قصر بتحب تسافر كتير ليه؟ كان رده علشان بسبب مرضي. هل ده فعلا بسبب مرضه ولا كان بجانب ان هو بيحب السفر؟ هو طبعا كان بيحب السفر، ولكن هو دايما علاجه كان في لندن في الخارج، وساعات باريس وساعات في امريكا. يعني قعد مره 6 شهور في امريكا بيتعالج بس في مستشفى، وبعد كده رجع على برنامج استاذه ليلى روستم اللي هو استاذ لغه الطبل والزمر في المطار، وقعد يعيط عياط شديد جدا لانه قعد 6 شهور بره في امريكا من غير ما يشوف يعني اهله ولا احبابه يعني كده، وكان تعبان جدا يعني. وما رجع الحمد لله ربنا كرمه ونجاه يعني. هو طبعا مرضه شيء، ولكن مرضه كان بيقوي يعني. دايما بيقولوا له انت يعني ايه اكثر شيء بيسعدك؟ قال ان انا اسعد الناس. قال طب وسعادتك سعادة البني ادم في ايه؟ قال لهم في الرضا. قال لهم الحمد لله انا راضي، ربنا سبحانه وتعالى اداني حاجات كتيره وصحتي مش موجوده ولكن انا راضي الحمد لله رب العالمين. فسعاده الانسان مكنونها وفحواها هي الرضا، رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. ودايما كان مؤمن جدا بقضاء الله وقدره، وكان صابر وحامد ربنا وشاكر فضله. وتقال الناس يعني عبد الحليم كان مليان خجل، الحليم اللي شايفينه مش عارف ايه وبتاع خجول فوق الوصف يعني. يعني اللي لاحظوا اللي يدرسوا اللي يحبوا فعلا لاحظ خجل عبد الحليم وحياءه كبير. نعم فعلا. طب كلمني على اخر ايام عبد الحليم حافظ كانت ازاي؟ والله طبعا ابتدت التحاليل تسوق، ابتدى صحته تتدهور، ابتدى ياكل بميه خالص، ابتدى ياكل مسلوق جدا من غير ملح وعسل نحل بس، وطبعا الوهن والضعف بان عليه وحاجات كتيره جدا يعني. وكان دايما برضو متعلق بالقراءة القرآن الكريم والدعاء، وكان روح سيدنا الحسين ويدعى هناك يا رب انا يتشفيني يتريحني. وربنا سبحانه وتعالى الحمد لله يعني اختار ان هو يعني يريحه وانه ينهي حياته في الدنيا يعني بشيء كويس، وبقى في ذكرى طيبه جميله يسيبها مع الناس. يعني انا ما شفتش عارف حضرتك فنان او مطرب ولا ممثل المعجبين وكده هو بيعملوا له حج وعمره ليه والاهل والاخوات المتوفين، ولا بيقولوا له كمان بيقولوا لهم القران الكريم يختموه في رمضان وهدوا ليهم لاخواته يعني شوف يحبهم قد ايه. عبد الحليم كانه واحد من كل اسره، مش فنان، مش مجرد فنان ولا ممثل ولا مطرب، لا كان حد غالي على كل افراد الاسره كلها، ويحبوه وخافوا عليه وعايزين يحضنوه كده يعني حاجه جميله من عند ربنا. ما اعتقدش انها حصلت ولا هتحصل، انا مش شايفه 44 سنه على وفاته ما حصلتش، ما اتكررتش خالص في حد في العالم. مفيش ناس انتحرت عشان مطرب بالكم اللي انتحر عليه شعلان عبد الحليم خالص يعني في مصر. يعني انا بدات كلامي مع حضرتك بقول لك العندليب الاسمر الذي لم ولن يتكرر هو فعلا لن يتكرر. سبحان الله سبحان الله. الحقيقه يعني الفنان الراحل عبد الحليم حافظ رحل عن دنيانا، لكن الحقيقه هو وكانه موجود يعني الحقيقه من جيل لجيل الكل معجب بيه، مفيش النهاردة خلاف من حد على إنه عبد الحليم حافظ محدش بيحبه أو مش معجب بيه أو ما بيشوفش أفلامه أو ما بيسمعش أغانيه. الحمد لله، الحمد لله نعم عند ربنا. بشكرك جدا أستاذ محمد شبانة ابن شقيق الراحل الفنان عبد الحليم حافظ، وإن شاء الله نلتقي مرة تانية ونتكلم أكتر عن حياة هذا الفنان الراحل الجميل. إن شاء الله. أنا اللي بشكر حضرتك ومتشكر جدا جدا جدا. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، وهيان فاروق. واسأل فيا من أول